بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبيد القاسم بن سلام أمضى 40 عاما في تأليف كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر اسم القاسم بن سلام الهروي من خلال مؤلفه الذي هو بعنوان الأموال، الذي تناول فيه قضايا الجزية والفيء وموضوع الخمس والصدقة وزكاة الأموال على اختلافها وغير ذلك. ولكن أبا عبيد القاسم ابن سلام الهروي يذكر أيضا مع أئمة اللغة والنحو والأخبار وأيام الناس، ويذكر أبو عبيد كذلك مع الفقهاء وعلماء القراءات. ولكن المتتبع لمؤلفات أبي عبيد وبخاصة تلك التي وصلت إلينا يجد أن أبا عبيد القاسم ابن سلام يجب أن يصنف مع أهل الحديث. ولماذا لا يصنف أبو عبيد مع المحدثين؟ وهذا كتابه غريب الحديث الذي طبع منذ ربع قرن في 4 أجزاء، قد مكث في تصنيفه 40 سنة. نعم، مكث 40 سنة في جمعه وترتيبه، وربما بات ليلة بأكملها فرحا بفائدة استفادها من كبار المحدثين في عصره ليضعها في مكانها المناسب في كتابه غريب الحديث، حتى أكمل الكتاب وشاء الله تعالى أن يصل إلينا، والكتاب يشهد لأبي عبيد أنه إمام في اللغة والحديث معا. بل إن كتاب الأموال الذي أشرت إليه آنفا ليس هو كتابا في موضوعات المال أو فيما يتعلق بالنظام المالي في الإسلام وحسب، ولكنه أيضا في الحديث النبوي، لأنه أيده ووثقه بالأحاديث النبوية الشريفة التي نقلها من أفواه المحدثين مثل سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وابن عياش وغيرهم. وإذن فهو كتاب فقه وحديث. بل تمكن أحد المحققين المهتمين بالحديث النبوي وعلومه ومؤلفاته، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني، من العثور على كتاب في الحديث النبوي بخاصة لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب الإيمان. وقد ذكر في مقدمة الكتاب نبذة عن أبي عبيد فقال: هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات، ولد بهارات نحو 57 و100 هجرية. حدث عنه الدارمي وأبو بكر ابن أبي الدنيا وعلي ابن عبد العزيز البغوي، وهم من ذوي الشأن في الحديث النبوي. قال الإمام إسحاق ابن راهوي: إن الله يحب الحق، أبو عبيد ويعني القاسم بن سلام أعلم مني وأفقه، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا ونحن نحتاج إليه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ. وقال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، فقد كان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات. وقال الخطيب البغدادي: كان أبو عبيد القاسم ابن سلام ذا فضل ودين ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد. أقام أبو عبيد ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة المكرمة فسكنها حتى مات بها 24 و200 للهجرة رحمه الله تعالى. ويقع كتاب الإيمان هذا في حوالي 50 صفحة، افتتحه أبو عبيد القاسم بن سلام بقوله مجيبا لسائله: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأئمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك، وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا إلى طائفتين اثنتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الطائفة الأخرى غير ذلك. وإننا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا أن الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية. وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدنا أنه قد جعل بدء الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة زمنا يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا. وكان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك مدة من الزمن حتى فرض الله عليهم الصلوات الخمس، فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول على السواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة رفضوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإيمانهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة وقبول التحويل إلى الكعبة كإجابتهم إلى الإقرار، صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما بادروا إلى الصلاة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام جميعا، كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك في مواضع من القرآن مثل ذلك: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان قد كمل بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي حديث خمس، وفي حديث ثالث تسع، وفي حديث رابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد عبد القيس وقال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ومن الخمس حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فقد زاد عن الحديث الأول بلفظ وحج البيت. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عن الحديث السابق بقوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد فيها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدتها متفرقة فيها، فقد جعل إماطة الأذى جزءا من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، وهكذا. فالأمر الذي عليه السنة عندما نص عليه علماؤنا مما ذكرناه في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلما ازداد العبد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. وقد ذكر أبو عبيد كل هذا تحت الباب الأول، وهو نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. ثم تأتي الأبواب الأخرى، وهي باب الاستثناء في الإيمان، وباب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، وباب الخروج من الإيمان بالمعاصي، إلى غير ذلك من أبواب في هذا الكتاب النفيس الصغير في حجمه، العظيم في قدره وقيمته. ورحم الله أبا عبيد القاسم ابن سلام الهروي، الذي أمضى عمره في خدمة السنة حرصا عليها وخدمة لها، ومن كلامه: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.